الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع الدرس 52 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب ترغيب وترهيب، ترغيب في أعمال صالحة وترهيب تخويف من أعمال سيئة. أحاديث جمعها حافظ المنذري 5700 حديث جمعها في هذا الكتاب، فيها ترغيب، ترغيب في العمل الصالح وترهيب تخويف من عمل سيء، ترغيب الصدق وترهيب من الكذب، وهكذا. باب جديد من أبواب كتاب الذكر والدعاء، ترهيب من رفع المصلي رأسه إلى السماء وقت الدعاء، وأن يدعو الإنسان وهو غافل، تخويف من المصلي يرفع رأسه إلى السماء أثناء الصلاة. وكذلك أيضا إنسان يدعو وقلبه غافل، يدعو ربه يا رب يا رب وقلبه مشغول بشيء ثاني، وهو يخاطب أو يكلم أو يسأل ربه سبحانه وتعالى وقلبه غافل، فهذا إثم. حديث ثلاثة ذكرها الحافظ. حديث الأول، نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لا يخطفن الله أبصارهم. رواه مسلم والنسائي وغيرهما. أحسنت، رواه مسلم والنسائي، حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، فيه النهي عن رفع البصر عند الدعاء في الصلاة، في الصلاة، هذا خاص في الصلاة. لكن أنت لو دعيت يا رب ارحمني وأنت ترفع يا رب اغفر لي، دعاء العادي يجوز، لكن في الصلاة منهي عنه. أنت في الصلاة مأمور بالنظر إلى مكان موضع سجودك في كل الحالات، وهكذا. فلا يرفع بصره المصلي إلى السماء أثناء الصلاة. لينتهين أقوام، يقول صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام، ينتهين فيه تأكيد، نون هنا مشددة تأكيد أقوام، لأنه كان صلى الله عليه وسلم هو رأى بعض الأشخاص يفعلون لكن ما خطبهم مباشرة، لأنه يريد الفائدة عامة بلفظ العموم، لينتهين أقوام، ما بالوا أقواما يفعلون، هو يعرفهم لكن ما يذكرهم بأسمائهم. ليش؟ لأن نصيحة عامة، هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يواجه أحدا بما يكره، بل إذا رأى أو سمع ما يكره عمم، كما في الحديث: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هنا نفس الشيء، لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم، عن رفعهم أبصارهم، يعني يرفعون أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. وين يرفعون أبصارهم؟ إلى السماء، إلى السماء في الصلاة. جاءت كل الروايات مقيدة بالصلاة. إذا قال ابن المنير رحمه الله: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الإتمام، فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر إلى السماء كان ذلك من إصلاح صلاته. واضح. وبعض العلماء ابن بطال وغيره قالوا تبطل الصلاة إذا نظر إلى السماء أثناء الصلاة، تبطل الصلاة، وهكذا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع. إذن في نهي عن رفع البصر أثناء الصلاة عند الدعاء. الذي يفعل ويعرف الحكم الشرعي. قال أو ليخطفن الله أبصارهم، الذي يفعل هذا الفعل. قال الشوكاني لا يخلو الحال من أحد الأمرين، إما الانتهاء وإما العمى، يعني قد يصاب بالعمى إذا فعل هذا الفعل وهو مصر ومعاند للسنة ويعرف الحكم الشرعي ويرفع بصره في السماء، قد يصاب بالعمى. هذا معناه ليخطفن الله أبصارهم. قال الشوكاني بالعمى، يصاب بالعمى، ينتهي أو يصاب بالعمى. وهذا أمر مهم جدا. أنت الآن عندك بعض السنن، بعض الآداب الشرعية، إذا ما تفعلها لا تفعل، لكن لا تعاند، لا ترفضها لأنها سنة، لا تتكبر على هذا الفعل لأنه سنة. الآن الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، هو يأكل بيساره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيمينك. قال لا، شوف رفض السنة، رفض الأمر النبوي، ما أستطيع. يقول وكذاب، يستطيع يأكل بيمينه لكن معاند للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، دعا عليه فشلت يده، شلت يده لأن عناد للسنة. أنت لا تفعل إذا ما تريد، لكن لا تعاند. شوف هنا رفع البصر إلى السماء، إذا ظهر منك عناد لهذا الأمر قد تصاب بالعمى أو ليخطفن الله أبصارهم. ننتبه. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. رواه أحمد بإسناد حسن. الألباني رحمه الله خرج الحديث فذكر أن أول الحديث ضعيف وبقية الحديث صحيح لأنه له شاهد، السند ضعيف، لكن نص الحديث الثاني حسن لغيره. قال أما هذا ضعيف، قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، سند ضعيف، ذكره في ضعيف الترغيب والترهيب 1026 رقم الحديث. تكملة الحديث النصف الثاني صحيح أو حسن لغيره، مقبول. إذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، عندك يقين يا رب اغفر لي، عندك أكيد أن الله يغفر لك، هذا معناه موقنون بالإجابة. يا رب ارزقني، عندك يقين بأن الله سيرزقك، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، عندك يقين بأن الله سيستجيب لك، واثق ثقة، عندك جزم. ليش؟ لأنك تدعو ربا كريما جوادا سبحانه وتعالى، فيأمرنا صلى الله عليه وسلم ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. من موانع استجابة الدعاء تدعو وقلبك مشغول بشيء ثاني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لكن قلبك مشغول بشيء ثاني ليس مع الدعاء، ما يستجاب دعائك، لا يستجاب. الحديث الثالث حديث حسن لغيره، ثالث من حديث هذا الباب ترغيب من رفع المصلي رأسه. حديث ثالث قال عن أبي هريرة حديث حسن لغيره، حديث مقبول. قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1653 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، من قلب غافل يعني عند ذهول غير مركز في الدعاء، مشغول بشيء ثاني، هذا القلب لاهن من اللهو، مشغول هذا القلب باللهو واللعب، غير مركز في الدعاء، هو يدعو الله عز وجل لابد يكون عنده تركيز كامل، ما يكون قلبه مشغول بشيء ثاني غير الله عز وجل، فهذا من موانع استجابة الدعاء. هذه ثلاثة أحاديث عرفنا فيها أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة للدعاء وهو يدعو أو يذكر الله عز وجل عندما يقول مثلا بعض الناس عندما يقول سمع الله لمن حمده وينظر لا يجوز. قل سمع الله لمن حمده لكن لا ترفع بصرك إلى السماء. وهكذا من الناس من بعد السجود أيضا فيه من عوام الناس يفعل هذا الفعل. علموهم أن هذا لا يجوز في الصلاة، رفع البصر إلى السماء لا يجوز. انتهينا من ثلاث أحاديث. في سؤال فقط هنا، قال الاستخارة دعاء صحيح؟ الاستخارة دعاء، اللهم أني أستخيرك بعلمك دعاء. السؤال إذا كان عدة أمور عدة أشياء، فهل أو عدة وظائف، هو قال فهل لكل وظيفة صلاة استخارة دعاء استخارة لكل وظيفة؟ لا شك أن أنت الآن في استخارتك تطلب شيء واحد، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة هذا الأمر، وظيفة واحدة. ما ممكن تذكر ثلاث أربع وظائف في دعاء واحد، واضح؟ أنت تريد الله عز وجل يختار لك هذه الوظيفة أو يبعدك عنها، هذه الاستخارة. فأجعل استخارة لكل وظيفة دعاء، أدعو بهذه الوظيفة وادعو بها، والله عز وجل يقدر لك ويختار لك سبحانه وتعالى ما هو فيه مصلحة لك. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.